ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فاليوم هو يوم السبت الثامن من شهر رمضان لسنة 1430 من هجرة خير من وطئ الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المجلس الرابع من شرح هذه الخاطرة، والتي اخترت عنوانها ويا نفس جدي. وكنا أمس تكلمنا بكلام لم نتمه، وهو يتعلق بقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما قال: أما سمعت تلك الحكاية عن بعض السلف أنه قال: رأيت على سور بيروت شابا يذكر الله تعالى، فقلت له: ألك حاجة؟ فقال: إذا وقعت لي حاجة سألته إياها بقلبي فقضاها. ذكرت طرفا من الكلام، ثم شردنا إلى مواضيع شتى. قلت إن هذا الكلام، وهو قول هذا الشاب: إذا كانت لي حاجة سألت الله إياها بقلبي فقضاها، فقلت إن هذا يتكئ عليه بعض الضلال الذين يستهينون بشأن الدعاء، ويرون أن العبد إذا سأل ربه حاجة كأنه اتهمه بها. وذكرنا قول ما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: لك حاجة؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤال. بقي لي الوجه الآخر، وهو أن هذا الكلام سائغ، يعني هو الكلام أحيانا يكون له وجه قبيح ووجه سائغ. إذا صدر الكلام من عالم عارف بالمعاني، فينبغي حمله على وجه حسن يتفق مع علمه ومكانته، إذا كان اللفظ يسع، لأن الأصل أن العالم لا يقول إلا كلاما موزونا. فإذا كان له في التأويل مجال فهذا هو الأصل، بدلا من أن نتهم العالم أو أن نخطئه. يبقى ده زي إيه؟ زي تعارض الأدلة في الظاهر. إذا تعارض دليلان في الظاهر، إحنا بنعمل إيه؟ نجمع أولا، عجزنا عن الجمع نرجح. زي مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وبعدين في حديث آخر في البخاري، حديث علي بن أبي طالب أنه كان في الرحبة، القصر يعني بتاعه أيام خلافته، فشرب فتوضأ وبقي سؤر من هذا الوضوء، فوقف وقال وشرب وقال: أروني الذين ينهون عن الشرب قائما، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. يبقى أنا عندي حديثان هما في الظاهر متعارضان، زجر عن الشرب قائما، وهنا ايه؟ علي بن ابي طالب يقول رايته يشرب قائما. مش ده ظاهرهما التعارض؟ نعمل ايه؟ قال لك نجمع الاول. يعني ايه نجمع؟ يعني نحمل كل حديث على معنى لا يتعارض مع الاخر، لان الاصل في الـ في الـ في, الـ في الادله العمل بها. الاصل هو إعمال الدليلين، إعمال بالعين، هو ايه؟ اعمال الدليلين، ده في الجمع. لكن لو احنا استخدمنا الترجيح يبقى هنعمل ايه؟ سنقع في اهمال احد الدليلين. والاصل في الأدلة انك تعمل بها كلها طالما انها صحت. فيوم تحمل زجر على الشرب قائمة على ان ده الاصل، وانه شرب قائمة اي لعلة، يبقى كده توفقت ولا لا؟ يبقى بقي كل حديث له معنى مستقل. يبقى الاصل اذا لم يكن عندك علة انك انت ايه؟ تشرب وانت جالس. طيب مش قادر اجلس، ركبتي وجعاني، عندي اي حاجة مش عارف اقعد، يوم يقولك زي بعض اشرب قائمة، يبقى كده اعملنا الدليلين معا ولا لا؟ اعملنا الدليلين معا، تمام. ده اسمه الايه؟ الجمع، اسمه الجمع، تمام. ما عرفناش نجمع يبقى ما فيش مناص من الترجيح، يبقى دليل من الاثنين يهمل ويعمل بدليل واحد منهما. كذلك فيما يتعلق بقول العالم، اذا قال العالم كلاما لابد من حمله على ما يناسب علمه، على معنى مقبول. عجزنا عن ايجاد معنى مقبول يبقى ايه؟ نقول غلط فيها. هنا الشاب، احنا ما نعرفش منزله هذا الشاب من العلم، كان عالما ام كان زاهدا، لكن احنا سنحمله على ايه؟ على المعنى المقبول. لما سأله ألك حاجة؟ قال إذا كانت لي حاجة سألته إياها بقلبي فقضاها. المعنى المقبول الذي يمكن أن نحمله، نحمل هذا الكلام عليه، هو أنه لانشغاله بالذكر نسي حاجته، مش لأنه أهمل حاجته، لا، لانشغاله بالذكر. لأن الحكاية بتقول أنه كان على سور بيروت رجل شاب يذكر الله تعالى، وسبق لنا في هذا المجلس أن ذكرنا قولنا في دعاء الكرم، فاكرين ولا كل سنة طيبين؟ ها؟ يعني الدنيا صيام بقى طيب. يعني إذن دعاء الكرب كان ثناء على الله عز وجل، يبقى مكروب وواقع وحبل المشناه خلاص هيطر رقبته، وهو عمال يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، فانشغل بذكر ربه عن طلب حاجته. هو ده المعنى المقبول اللي احنا ممكن نقبله بالنسبة لكلام هذا الشاب، وإلا المعنى الآخر نحن رددناه. يقول ابن الجوزي رحمه الله: يا أرباب المعاملة، بالله عليكم لا تكدروا المشرب، قفوا على باب المراقبة وقوف الحراس، وادفعوا ما لا يصلح أن يلج فيفسد، واهرجوا واهجروا أغراضكم لتحصيل محبوب الحبيب فإن أغراضكم تحصل. طبعا هو هنا بينبه على معنى كبير ألا وهو المراقبة. يقول: قف على باب المراقبة كالحارس، ولا تسمح أيها الحارس أن يدخل معنا إلى القلب فيفسد عليك هذه المنزلة، إلى منزلة الإيه؟ منزلة المراقبة. ومنزلة المراقبة من أجل المنازل التي ينبغي للعبد أن يتربس بها في كل حال. قال الله عز وجل: يعلم ما، قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. فالذي يتلبس بهذه المعاني لا يستطيع قلبه أن يقوم في مشهد العصيان أبدا، لا يستطيع، حتى لو أراد لا يستطيع. ف باب المراقبة ده يوجب بابا آخر خلفه لا يكاد أحدهما ينفك عن الآخر، ألا وهو باب المحاسبة. باب المحاسبة أصله أن تقايس بين نعم الله عليك وجنايتك، تعمل عملية إيه؟ مقارنة بينهما، أن تقايس ما بين نعم الله سبحانه وتعالى وجنايتك في حقه. أول ما تعمل هذه المقارنة يستقيم لك باب المراقبة على طول، عشان كده الاثنين ما يسيبوه ما يتفكوش من بعض. ومهما جاءك شيء حتى لو كان مزينا وشككت فيه فاتركه لله، يبدئك الله عز وجل خيرا منه. ما هو الورع؟ ورد في حديث بسند ضعيف لكنه جميل، المعنى جميل يعني. الورع أن تذر ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذا شيء لا بأس به، لكن أنت خشيت أن يترتب على أخذك إياه شيء آخر يكون فيه شك مثلا، يكون فيه كراهة، فدون تضحي بالحلال المحض الذي تعتقد أنت أنه حلال محض خشية الذي يأتي وراءه. زي ما كان العلماء، علماؤنا القدامى، يتحسبون من مخالطة السلطان. السلطان النهاردة بيجي يقول لك، لو كان صالحا يعني، يقول لك تعالى إذا رأيتني جر شد إزاري وقل اتق الله، زي ما يروى في قصة في حياة عمر بن عبد العزيز. قالوا كان معين واحد مخصوص شغلته ان هو اذا رأى عمر جار راح يمين راح شمال يشد من هدومه وقل اتق الله انك ستموت. اول ما يقول الكلمتين دول يقوم ايه؟ ينتبه عمر. طب هل ممكن اللي هيشد الملابس بتاع عمر عبد العزيز ده يكون واحد كده من الجماعة اللي بتنططوا الكلام ده، ولا واحد عالم؟ ما هو لابد ان يكون عالما، هو ايش عرف ان عمر جار مثلا؟ لابد ان يكون عارفا. فيبقى السلطان يقول لك تعالى وشد هدومي، ها، اذا رايتني جر. فيوم واحد فين الثور ابن المبارك والجماعه دول ابن ابي ذئب، يقول لك لا، ما هي اولها شده والمره الجايه هو اللي يشدني، اصل يطعم الفم تستحي العين، مش احنا بنقول في المثال بتاعتنا؟ خلاص ادي له باكو على ارنب على مش عارف مين، ما اعرفش الارنب وصل كام دلوقتي، كنا زمان الارنب بمليون جنيه، اظن دلوقتي ودانه اتقصقصت بقى ما يجيبش باكو، ها، ولا انتوا ما تعرفوش الباكو كمان، هنضطر نتكلم بقى في الماليه و... ها يعني ادي له حته على حته على حته على حته، خلاص العالم بقى يبتدي يشوف له تاويل في الحركات اللي بيعملها دي، ولا هو يقصد صله الرحم، لا هو يقصد مش عارف ايه، هو يقصد ايه، هو يقصد ايه، هيسلك له المثل. انا بقى بخاف مثلا من حاجه زي كده، فهم ايه، اترك هذا الذي لا شيء فيه خشيه ان ياتي شيء ايه، شيء اخر. وانا معتقد ان المرء لا يفعل شيئا، لا يدع شيئا لله الا عوضه الله خيرا منه. وهذا جاء نص حديث في مسند الامام احمد بسند صحيح عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله ما هو خير منه. الحديث ده فكرني بحكاية، حكاية جميلة. حكى أبو العباس المبرد محمد بن يزيد، وكان أحد أئمة النحو الكبار، حكى عن شيخه أبي عثمان المازني. وابو عثمان المازني ده يعني متقدم من طبقة الإمام أحمد بن حنبل والزهلي والجماعة دول. يعني أحمد بن حنبل توفي سنة 241، وأبو عثمان المازني مات سنة 247 أو 248. وقالوا لم يكن بعد سيبويه أنحى منه. أنحى يعني في فهم النحو يعني. فأبو عثمان المازني ده قال واحد يهودي، قال له هذه 100 دينار وأقرأ عليك كتاب سيبويه. هتشوف اليهود زمان كانوا محترمين، عايز يتعلم النحو، تعلم النحو بس عايز يقرأ كتاب سيبويه. مين بقى مفتاح سيبويه؟ هو أبو عثمان المازني ده. فأبى أبو عثمان المازني أن يقرأ عليه كتاب سيبويه. فقام على أبو العباس المبرد تلميذ المازيني قال له: أتمتنع مع شدة فقرك وحاجتك؟ 100 دينار دي يعني 1000 درهم. وأبو عثمان المازيني كان باع الحديدة، ما كانش عنده حاجة خالص بقى. فقال له أبو عثمان: إن كتاب سيبويه فيه 300 وكذا وكذا آية من كتاب الله، فلا أمكن هذا اليهودي منها. لأن هو سيبويه بيجيب الآيات عشان يستشهد بها في فك مشكلة نحوية، كأن هو لما يجيب الآيات ويفك بها المشاكل النحوية كأن اداله مفتاح النحو. فممكن اليهودي ده يروح يلعب في القرآن بالنحو برضه، ها؟ يقول لك دي جت موقعها كذا وكذا وفيها اشكال اعرابي كذا ومش عارف يعمل لي فيها حدوته، فايه ابى ان يقرا عليه كتاب سيبويه عشان فيه 300 ونيف ايه. خلاص طوينا الصفحه. الواثق امير المؤمنين انذاك، وانت عارف الواثق جاء بعد المعتصم، فكان عنده جواري بيقعدوا يغنوا له وحاجات زي كده. طبعا مش زي ما الناس متصوره الجواري تغنيه، يعني يجيب واحده اجنبيه تغني له، لا، جاريه شاريه بفلوس، شاريه بفلوسه، ها؟ يعني ممكن يقول ايه الخليفه للجماعه الحرس بتوعه: انزلوا السوق شوفوا له بنت مقطاطه حلوه جميله، صوتها جميل وصوتها حلو وبترقع كده وفي الكلام والكلام ده، عايز واحده بالنظام ده. وهي الجاريه تعتبر زي مراته، السبي، ما هو السبايا كده، بس ما بتتجوزها بمهر ولا بعقد ولا الكلام، بتتجوزها تعيش معها على قد ما تعيش، زهقت منها قرفت منها روح بيعها بنص ثمن، ها، او بيعها باي ثمن واخلص منها. فهي كانت جاريه، هو شاريها بفلوسه، فبتقعد تغني له، فكان عايز واحده ايه مغنيه تقول شعر وتكون فاهمه وكده. المهم ايه، الجاريه بتغني في مجلس الواثق، فبتقول ايه: أظلوم ان مصابكم رجلا اهدى السلام تحيه ظلم. ما عملت الجارية مش هتتكلم بقى ايه احي على الجهاد ومش عارف، لا، هتجيب بقى العشق والكلام. فبتقول ايه: أظلوم، بيت شعر للعرجي، شعر اسمه العرجي، كان مجيدا في الشعر جدا يعني، بتقول له: أظلوم، اي يا ظلوم، ان مصابكم رجلا اهدى السلام تحية ظلم. عايزة تقول ايه؟ تقول ان في واحد بيقول لواحدة السلام عليكم، قامت بصاله كان عينيها زي عينين الغزلان او عينين البقر وخضرة وجميلة وحلوة، قامت نشاها عين فوقع في داء العشق. بقول بقى ده جزاتي، بقول لكم سلام عليكم، ترموني كده بالعيون الكحيلة دي وتردوني ارضا وبقى عيان، هو ده جزاء ان انا قلت سلام عليكم؟ ها، ادي معنى الايه، ادي معنى البيت: أظلوم، اي يا ظلوم، ان مصابكم رجلا اهدى السلام تحيه ظلم، ظلمتوه بانكم ايه نشتوه عين مع انه بيقول سلام عليكم. خلاص. ف والجاريه بتغني، اللي كانوا قاعدين ما كانوش كسير وعوير وثالث وما فيه خير، شويه بتوع كده، لا، اللي قاعدين علماء، ها، فمختلفوا في اعراب رجلا، فبعضهم قال هو منصوب وبعضهم قال هو مرفوع. طب ما يا عم انت وهو تلهي في صوت البيت وخلاص وخلصونا، لا، لازم نعرف رجلا دي منصوب ولا مرفوع. فجماعة قالوا منصوب. ليه؟ قال لان مصابكم هنا مصدر بمعنى إصابتك، بمعنى إصابتكم، يعني يبقى الكلام معناها أظلوم إن إصابتكم رجلا ظلم. وجماعة قالوا لا، هي رجل بالرفع لأنها خبر إن، وخبر إن مرفوع. طب أنت يا مغنية إيه الأخبار، منصوب ولا مرفوع؟ قالت لا منصوب، ولا مصر على النصب. تمام. طيب انت بتنصبي ليه؟ قالت لان شيخي، لان شيخي ابا عثمان المازني علمني اياها بالنصب، سهل. أبو عثمان المزين أن بعت لمين؟ الواثق بعت لأبي عثمان المزين تعالى وحل لنا الإشكال ده، منصوب ولا مرفوع؟ فجاء أبو عثمان المزيني، فالواثق قال له إيه؟ قال له من أي الموازن أنت؟ ما هو أبو عثمان المزيني، أمازن قيس أمازن تميم أمازن ربيعة؟ قال أنا من مازن ربيعة. قال له بسبك، لأن ربيعة مازن ربيعة تقلب الميم باء والباء ميم. قال له إيه؟ بسبك. ها ما قالوش ما اسمك، ما بدأ برضو إيه الآفية اللي احنا مسميها تدخل معايا آفية، ها ما يعرفش وده في حتة برضو سنة أدب كده من الواثق، ويعني خاطبه بلغته بسبك، يبقى كأنه مزكوم. ها ما هو المزكوم بإيه؟ بيبقى من مازن الربيع، بيقلب الليه، ها زي راجل مزكوم راح لصيدلي قال له عندك دواء للزكام؟ قال له بوجود. ها مالتين زي بعض، من مازن الربيع مالتين خلف. ها فهو بيقول له بسبك. طيب ابو عثمان المازين اسمه ايه بقى؟ اسمه بكر ابن محمد ابن ربيعة. فلما يقول له بسبك هيقول له ايه؟ مكر. ها فلما قال له بسبك، فابو عثمان المزين والعالم دول كانوا ناس كبار قوي عندهم بديهة حضرة، بالذات اهل الادب، ها غير اهل الشريعة، يعني جماعة المشهورين بالعلوم الشرعية ممكن تلاقي ساعة واقف كده تيجي تاخد معاه عافية يضرب لخم، ها انما الجماعة بتوع الادب المشاهدين بالادب والشعر والامثال والبتاع ده تلاقي عندهم بديهه اكثر من المشاهدين بالعلوم الشرعيه، مع ان في لفيف كبير من اصحاب العلوم الشرعيه عندهم ايه؟ عندهم برضو البديهه الجميله دي. قال ابو عثمان ففطنت، فكرهت ان اقول له مكر على لغه قومي، فقلت له بكر. قال فتبسم واعجبه هذه اللفته مني، أنا لا أقول مكر لأن مكر دي وحشة، وحشة أنها تتقال، وهذه ثمرة أن يجالس المرء الناس الكبار، بيبقى عنده اللي بيسموها النهاردة الدبلوماسية، بمعنى إيه؟ يعني يتكلم كلام جميل حاضر البديهة. يعني أحد الأمراء بيقول للشعبي كم عطاءك؟ قال دينارين. قال ويحك هل قلت ديناران؟ قال لحن الخليفة فكرهت أن أعرب. ما هو الخليفة هو اللي غلطان في الأول، هو الخليفة المفروض يقول إيه؟ كم عطاؤك مش كم عطاءك. فلما الخليفة غلط ما حبش هو يتمعلم عليه ويقول له ديناران، يبقى هو صح والخليفة غلط. قال لك دي برضه مهزوق، هو غلط فانا غلطت زيه عشان يبقى في الغلط سواء ومبقاش انا تفضلت عليه. كان يعني عندهم شويه تكه كده او تكات من حكايات الادب دي. المهم قال له ايه؟ قال له بكر، فاعجب الواثق ذلك. قال كيف تعرب؟ وانشد له البيت: اظلوم ان مصابكم رجلا اهدى السلام تحيه ظلمه. قال له رجلا دي تنصب ولا ترفع؟ قال له الوجه النصب. قال له ليه؟ قال له لأن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم، أي إن إصابتكم رجلا ظلم. تمام؟ فانتصب اليزيدي، واحد من علماء النحو الكبار، قعد يعارض مين؟ يعارض المازيني. فالمازيني قال له قال له هذا يشبه أن تقول إن ضربك زيدا ظلم. وقعدوا يتناقشوا هما الاثنين كده. المهم ايه؟ ان الواثق اعجب بكلام ابي عثمان المازيني. طبعا لما الخليفه بعت لابي عثمان المازيني، الخليفه بعت له خلاص اهل البيت ركبهم بتستكب بعضها، يا ترى ايه هيودوه فين؟ هيودوه اني سجن ولا يودوه اني بتاع ولا الكلام، فايه فخايفين. فالمهم الواثق بيقول له ايه؟ بيقول له طيب الك ولد؟ قال له نعم عندي بنت. قال طيب البنت دي قالت لك ايه وانت جاي؟ أنشدت بيتين للأعشى، يعني عهد بعيد بيهم، يعني اللي هو إيه أبت، يعني لو سبتنا هنروح في داهية والناس بتنسانا وانت يعني قيمتنا بوجودك وحاجات زي كده. إذا أضمرتك البلاد نجفة وتقطع منا الرحم، ده البيت الثاني، هما بيتين يعني. قال له طب وانت قلت لها ايه؟ قال قلت لها بيت جرير ابن عطية، اللي هو ايه اللي كان بيناقض الفرزدق، جرير الفرزدق يعني. قال لها ايه؟ ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. قال هجبع ارجع مجبور الخاطر ان شاء الله، ده عند الخليفة كله. قال له نجحت ان شاء الله. واعطاه 1000 دينار، اعطاه 1000 دينار. الشاهد بقى ان ابا عثمان المازني لما رجع فقال لابي العباس المبرد تركنا لله 100 دينار فابدلنا بها 1000. مش هو اليهودي كان عايز يديله 100 دينار عشان يقع عليه كتاب سيبويه؟ ما رضاش ليه؟ علشان فيه 300 ونيف آية. قال هعلم اليهودي ده ابن الذين ده يروح يلعب لي في القرآن والكلام ده، سيبه جاهل زي ما هو كده ما يعرفش كتاب سيبه. فلما ترك هذا لله عز وجل أم عوضه ايه الله سبحانه وتعالى به 1000 دينار من عند الخليفة. فشوف يعني دي حكاية حضرتني، يعني قلت أقصها فيها شيء من الايه، شيء من الأدب، لعل تتحركوا وتقرأوا وتقرأوا في الأداب والأشعار وتتعادل. فالمهم يعني أن من ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه الله عز وجل خيرا منه. فهذا من جزاء الذي يقف على باب المراقبة ثم يتبعها بالمحاسبة. المراقبة تحتاج إلى محبة، تراقب نفسك، تعلم أن الله مطلع عليك. وابن القيم لك له كلام جميل في كتاب الداء والدواء، وهو أظن بيتكلم عن يعني عاقبة الذنوب والمعاصي، فذكر منها ذهاب الحياء، من عاقبة المعاصي ذهاب الحياء الذي هو للقلب كالحرارة الغريزية بالنسبة للجسم. يعني انت درجة حرارتك كام؟ 37، مش كده؟ لو 37 وشرطة او 38 يبتدي جسمك كله يتخلخل. الحرارة الطبيعية التي لا يحل الجسم إلا بها اللي 37. طب حرارة القلب؟ قال لك حرارة القلب من الحياء، طول ما عنده حياء طول ما القلب فيه حرارة. إذا مات الحياء مات القلب. ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحياء دون كل شعب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام الحياء 70 شعبة، وعند البخاري 60، والأصح 70، 70 شعبة. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لماذا نص على الحياء وأفرده؟ معنى هو داخل في الشعب ليه؟ لأن الحياء من الله عز وجل هو قبة الدين كله، هو اللي يوصلك لمرتبة الإحسان. تترقى من الإسلام إلى الإيمان، تترقى من الإيمان إلى الإحسان، فإذا وصلت إلى الإحسان وصلت إلى قبة الدين. فهذا الحياء اللي الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعذو أخاه في الحياء قال له دعه فدعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، إن الحياء لا يأتي إلا بخير. ولما كان عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء كله خير، فأبو قتادة العدوي أو بشير بن كعب، بشير بن كعب قال يا أبا نجيد إنا نقرأ في الكتب أن منه ضعفا. فغضب عمران واحمرتا عيناه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن الحياء لا يأتي إلا بخير. أم بشير بن كعب قال له إيه؟ إنا نقرأ في الكتب أن منه ضعفا. الضعف ده خير ولا شر؟ طبعا ملتحكم بالشر. ليه؟ مثلبة. الضعف مثلبة، ما هوش محمدة يعني. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي إلا بخير وده يقول لي إن منه ضعفا، فغضب عمران لمعارضة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما رضي عنه عمران إلا بعدما الجماعة اللي حواليه قالوا يا أبا نجيد إنه طيب الهوى، إنه منا، إنه وإنه، وقعد يثنوا عليه حتى رضي عمران بن حصين. فالحياء لا يأتي أبدا إلا بخير. فهو الإنسان الكلام اللي بيقوله ابن القيم أظن في ذهاب الحياء من أمر من عقوبات الذنوب والمعاصي ذهاب الحياء. فبيستغرب ابن القيم من رجل إذا أراد أن يعصي الله عز وجل أن يعصيه والله عز وجل ينظر إليه، والعبد في داره في دار الملك وعلى بساطه والملائكة شهود وجوارحه شهود والله عز وجل من فوق ذلك، كيف استطاع أن يعصي؟ إلا أنه أهمل هذا الباب الكبير اللي هو باب المراقبة وأن الله عز وجل ينظر إليه. فهو ابن الجوزي بيقول قفوا على باب المراقبة وقوف الحراس وعالج نفسك. أنت راجل صاحب مؤسسة كبيرة، طبيعي أصحاب المؤسسات الكبيرة لما بينزل من السيارة إيه اللي بيحصل؟ تلاتة تلاتة أربعة بيجروا على الإيه؟ على السيارة. ده بيفتح الباب وده بياخد الشنطة وفضل بيه ويدخل يلاقي الدنيا وسع للباشا هو مش عارفين والكلام ده، وتلاقي تلاتة أربعة بيقولوا قبل ما هو يجي. هو الإنسان إيه يعني؟ الباشا ده يطلع إيه يعني؟ لما تبص لحياته تلاقي بيصلي بصلهم على بنيل بنيل، ماشي مع أهوائه وكل يوم في بلد يتعشى في باريس ويتغدى في لندن، حياته كلها كده، واعد حياته كلها عبارة عن الدولار وطلع بكام ونزل بكام، والدولار في مقابل الين وفي مقابل اليورو بتاع ولحق حول وحلق حوش، حياته كلها كده، وعايز التلات تلاف فدان اللي على طريق الصحراء وناخدهم ازاي وبتاع مش عارفيه، حياته كلها كده. اللي زي ده مفيش عنده أي إيمان يصده يعني. فلما كله يجري قدامه ده يشيل الشنطه ويدي يفتح الباب ووسع للبيه هذا انت هو والكلام ده، ايه اللي ممكن يحصل له؟ مش الكبر اللي عنده يتعاظم؟ يتعاظم. هو بقى لو حقق منزله المراقبه ينبه ما فيش حد يجي لي، وسوق عربيته بنفسه، لان طبعا اللي بيقعدوا ورا احنا عارفين هم مين، تمام، واللي بيقعد قدام احنا عارفين هو مين برضه، اللي قدام ده اللي هو ايه الحارس واللي ايه وصاحبنا ورا وده سواق، تمام. حتى يعني لما قالوا قريت مرة كده ان رئيس امريكا خد رئيس فرنسا جاك شيراك انذاك قال لك ايه وقاد به السيارة بنفسه. ايه يعني بنفسه؟ يعني نفسه تطلع ايه بقى ان شاء الله، لان ليست العادة ان هو يقود السيارة، العادة ان يقاد به، خلاص. فده يقول خلاص انا اللي اقود السيارة بنفسي، مش حد ينتظرني، مش حد يفتح لي الباب، مش حد يطلع لي بره، وما فيش حد ياخد مني الشنطة، انا اللي اشيل الشنطة بتاعتي بايدي. يبقى كده ايه حارس، هو حارس على قلبه، لان اصل الانسان ظلوم جهول، يخف ظلمه وجهله بقدر ما عنده من الوحي المنزل. الوحي ينقص يرجع ايه؟ يرجع ظلوما جهولا الى فطرته الاولى زي ما كان. يبقى اي شيء، اي شيء انت ترى، دعك من الناس، دعك من الناس. يعني شوف احد العلماء اوصى رجلا كامثالنا ممن يتصدرون لتعليم الناس، قال اياك ان يغرهم التفاتهم حولك، أن يغرك التفاتهم حولك وثناؤهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. يبقى لا يغرك بقى حد بيقبل على إيدك، ولا حد بيغضب بالحضن، ولا حدك مش عارف إيه، والتقبيل العدل اللي أنا بنهى الإخوة عنها باستمرار وجعوا لي إيدي الله يسامح، فيش حد يعمل حركات دي خالص. يبقى أن هؤلاء يثنون عليك، يقعدوا في المجال والله فلان عمل لنا وخلنا وفلان علمنا وكنا جهلاء وفلان كذا، أنت بيصلك هذا الثناء، لا يغرنك هذا الثناء، لأنه إن لم يكن على قلبك رقيب يدخل الثناء ده يضيع عليك المسألة كلها. فعلشان كده عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان له أعبد كثيرون، عنده من السبي والخدم كثيرون، كان إذا دخل السوق يحمل متاعه بنفسه، فيقال له في ذلك أنت عندك كتير اللي يشيل عنك، ليه بتشيل؟ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طب ده أنا عايز أقول لك عبد الله بن سلام ده قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يموت على الإسلام، مش زينا مش عارفين هنروح فين، لا ده عبد الله بن سلام رأى رؤيا، فعلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم الرؤيا دي حلقة معلقة في السماء، واحد قال له نط امسك الحلقة دي بيدك، قال له اجيبها ازاي ده بعيد قوي، فهي قال فزجل بي ام حط على كفه وام حدف الفوق، اول ما حدف الفوق ام ماسك الايه ماسك الحلقة بايده، فاستيقظ عبد الله بن سلام وايده عاملة كده، فقام رايح للنبي عليه الصلاة والسلام وحكى له الحكاية، قال له أنت تموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقى، وفي اللفظ الثاني الحديث قال له أنت تموت على الإسلام، دي شهادة أظن خلاص أهو يموت على الإسلام، هل أوجبت ذلك غرورا؟ هل اطمأن وقال خلاص دي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الحق لا ينطق عن الهوى ولا يصف ولا يقول مثل هذا إلا إذا كان مبلغا من ربه تبارك وتعالى إن فلان في الجنة؟ لا، هؤلاء كان يعظم خوفهم عند البشارات، لما يقال له أنت هتدخل الجنة كان يخاف أكتر، ما كانش يغتر، ليه؟ إيمانهم صحيح، إيمانهم صحيح. والكلمة المعزوة لأبي بكر الصديق، وطبعا لما أبحث عن إسنادها لما قال والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، فعبد الله بن سلام مع الشهادة دي إلا أنه كان يخشى على نفسه الكبر، فكان بيشيل إيه يحمل متاعه بنفسه. أنت لقيت نفسك كده بتتعاظم عليك وأنت رجل شيخ ولا رجل ليك مقام والكلام ده، تعالى مسجد ابن تيمية وامسك المساحة ونظف دورة المية، اوعى تدي المساحة لحد يقول لك عنك ازاي يا فضيلة الشيخ تمسح مش عارف مين، قول له يا دي مش بعيد وكمل مسح البتاعة دي، ليه؟ انت بتعالج حاجة جواك، مرض عندك انت خايف منه، هذا لا يعرف شيئا عنك، يبقى المفترض انت بتعمل الحاجة التي ترى انها تكسر ذاتك وتكسر مناخيرك، ده كله ايه حتى لا يصل هذا الى قلبك، ما هي ده المراقبة عايزة كده، لما بيقول قفوا على باب المراقبة وقوف الحراس ولا تدعوا ما يفسد أن يلج، واشغلوا أنفسكم بتحصيل أغراض المحبوب فإن أغراضكم تحصل، قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا، فأنت أطلب الري ممن عنده الري الكامل سبحانه وتعالى، إذا رضي عنك لو حجب عنك الدنيا رأيته فضلا منه ولم يتغير قلبك، ما أصل هو الغنى أصله إيه؟ الغنى عدم الحاجة، أدي الغنى ملوش تعريف أحسن أكتر من كده، التعريف الأحسن اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قاله ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس، العرض الأشياء المملوكة الأراضي والأموال والأطيان والكلام ده، مش ده الغنى، لأني قدر أن أنت راجل من أغنى الناس وخدت لك 3-4 آلاف فدان على الصحراوي وبتاع، وجاء واحد أقوى منك بص في الأرض وعجب الموقع وقال ده جميل قوي ده حلو قوي ده ناخد 3000 فدان دول، أنت هتعمل إيه؟ هتجري للي فوق منه اللي انت اخذت الارض بضمانه، ها، وتروح تعمل ايه؟ تتذلل له وارجوك وحياخد مني الارض وانا ما صدقت حصلت عليها، ابوس ايديك، ها، ابعدوا عني. يبقى ايه اللي حصل لك بقى؟ افتقرت ولا ما زلت في غنى؟ افتقرت، ارقت ماء وجهك، وتروح تعمل محاولات ومش بعيد يقول لك ايه اللي فوق خالص. طب رضيه، ارضيه بايه ان شاء الله؟ ده عايز له هبره، ده ما يكفوش لا فخده ولا بتاع الكلام ده، عايز العجل كله، ها، فتروح تساومه بقى على انه ياخد حته ولا ياخد حتتين ولا مش عارف الكلام ده، وزل عشان يحتفظ بالايه؟ بالثلاث تلاف فدان. وبعدين لما بيموت بيتحط فين بقى؟ متر في مترين. طب سبت الثلاث تلاف فدان دول لمين بقى؟ لشوية عيال وراك؟ لا فيهم تقي ولا فيهم ورع ولا فيهم، كلهم طالعين على حب الدنيا ياخدوها يتمززون بها والكلام ده، وانت اللي مرمي في متر في مترين تقعد تسأل عن كل حاجة وخدتها منين ومن اين لك هذا والكلام ده. والله ما يفعل هذا انسان عنده مثقال ذرة من عقل. لكن انا عايز اقول لك ذل هؤلاء عشان يحتفظوا بدنياهم، يقول لك خليك دائما الطبقة اللي فوق اصحاب القرار، طول ما انت جنب اصحاب القرار ما فيش حد يقرب لك. طيب اتقلبت الدنيا وراح اصحاب القرار، هتعمل ايه بقى؟ يرجع الى هذا الذل، الغنى الا تحتاج الى احد. عشان كده كان الغنى كله لرب العالمين، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. طب القوه دي جت ليه بقى؟ طب ان الله هو الرزاق، ماشي مع الايه في الوضوح، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، انا الذي اطعمهم وانا الذي ارزقهم، وهذا معنى الرزاق. طب ذو القوه المتين دي جت ليه بقى؟ لان احيانا عند البشر ممكن تطلع هبه لحد تاني ياخدها وغيرها، وينقل مالي هذا يجعله لذاك. قال لك لا، هو الرزاق ذو القوه، من قدر ان يكون غنيا كان، ما حدش يعرف يغيره، ومن قدر ان يكون فقيرا كان، ما فيش حد يعرف يغنيه اطلاقا، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان قويا تبارك وتعالى. فالغنى كله لله عز وجل. في الجنة ما فيش أرقام، احنا عندنا في الدنيا أرقام عشان احنا خلقنا هكذا بالرقم. ما هو أنا هتكلم عن المسألة دي لما ابن الجوزي هتكلم كلام ظاهره التناقض برضه، هنعدل الكلام. إن الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. 700 ضعف يعني 700 في 700، ها، غير لما يكون والحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 700. لو قال إلى 700 يبقى الجنيه 700، لكن لما يقول إلى 700 ضعف يبقى 700 في 700، ده حاجة مهولة. لما تدفع جنيه تاخد 700 في 700 في الجنيه، ده الواحد ياخد المرتب يفرقه اول ما يطلع من الخزينه. مره زمان كنت بعض الاخوه قال لي والله انا عندي اموال زكاه ويا ريت ايه، انا ما اعرفش فقراء وتعالى وتعالى خدها. كنت بعد عليه كل شهر مثلا مره يجزئ الزكاه بتاعته ايه اوصلها للفقراء. المهم بقيت بتردد عليه باستمرار ما بفوتش العمليه دي. ليه؟ لان لها طلابا. طالما في اسرتين ثلاثة أربعة عارفين ان هدي لهم في الشهر مبلغ قد كده، ها، هم بيطردوني وانا بطردوا، ها، ما هو كما قيل قال الحائط للوتد لم تشقني، قال سلما يدقني، ها، وانا انا مالي. وانت تلاقي الكلام ده في الحج والكلام ده او في اي طابور زحمه، تبص تلاقي اللي قدامك يشخط فيك، يا عم انا اللي زقت ده، اللي زقني اللي ورايا واللي زقني اللي ورايا، وكل واحد يقول اللي زقني اللي ورايا، ها، فدول بيطردوني وانا بطرده. فالمهم جات له فتره من الفترات مش عايز يدفع، ظروفه بقى يعني المالية ما كانتش قد كده، فكل ما يشوفني يبص عليه وشه اتغير كده ويقول لي معلش يعني اديني يومين، اجي بعد يومين معلش اديني كمان يومين. فلقيت العملية مش لذيذة يعني، انا بقى رايح اشحت ورايح اطلب فلوس لنفسي، ده انا بقى اضع عن كاهلك انك انت تروح تدور على المستحق. فالمهم ايه، قررت في نفسي كده اعمل حاجة قبل ما اقطعه. قلت له بص، اول ما رحت كده ايه اهلا مولانا وكده بايه كاني ورك دكروم يقف في زور، اتفضل. قلت له بص انا مش جاي اخد فلوس ابتداء كده، انا جاي بس عشان ايه اقول لك حسبة كده، انت بتشغل الالف بكام؟ قال لي اظن ايامها كده بعشرين جنيه اظن، ولا مش عارف 15 جنيه بتاع. قلت له انا جبت لك مبلغ محترم كده، تديني برضو على الالف 15 جنيه ولا هترفعني؟ قال لا يعني ما هي برضو ما بتفرقش كتير. قلت له انا عايز اجيب لك مبلغ محترم جدا مش هيخطر لك على بالي يعني، بس تديني على الالف 50 جنيه. فبرق كده قال لي هو انا بتاجر في مخدرات؟ 50 جنيه ده حاجه كبيره جدا. انا قلت له ده كنت طمعان انك انت تديني 200 ولا 300 على الالف. فضحك كده ضحكه واحد بقى اقطاع من الاقطاعين بتوع زمان، ها وسند ظهره على الكرسي وبتاع. قال عم الشيخ انت كده بقى لا تشغل فلوس حاجه، انت كده بصراحه جاي تهزر. قلت له صدقني بكلمك بجد، انا عندي واحد بس قلت انت اولى اجي لك الاول، عندي اللي يديني على الجنيه على الالف جنيه 700. هو طبعا مش واخد باله باللفه اللي انا عمال الفها خالص، وهو ايه قال لي 700؟ قال لي ده انا اصف التجاره بتاعتي واشغلهم عنده. قلت له يا ريت. قلت له انت عارف، انت عارف اللي يدي على الالف 700 مين؟ قال لي اه. قلت له الله. صحيح لما سمع ما كانش متوقع اطلاق الاجابه، خنس في نفسه كده وحسيت انه ايه كانه اضطرب يعني، كاني دخل عليه دخله كده، فكرني بواحد كان هربان ايام عبد الناصر وهربان مش عارف في بلد اجنبيه. لما مات عبد الناصر حب ينزل مصر، فراح لواحد من الناس اللي الناس الفضلاء يعني ويستشير، بيقول له انا عايز انزل مصر بس انا عارف ان اول منزل هيقبضوا عليا. قال له انزل ولا يهمك وانا هديك جواب لواسطه كبيره قوي، بس ما تفتحش الجواب ده الا في المطار لما تحس ان العمليه ايه هيقبضوا عليك بتاع الكلام ده. فالمهم فعلا خد الجواب وهو واثق، لان الراجل اللي بيكلمه ده راجل فاضل وكويس وصاحب منصب ما قولش كلمه اي كلام يعني. خد الجواب ونزل مصر، وبعدين قبل ما يروح للجوازات قلبه بيرفرف، فدفعه فضوله انه ايه يفتح الجواب ويشوف الكلام ده. فاذا فيه اذا سالت فاسال الله. وقال لي انا عندي وصله كبيره قوي يعني ما فيش حد بقى بعد كده يعني، اذا سالت فاسال الله. قال قد ايه اثرت في نفسي، غيرت مجرى حياتي الكلمه دي. فانا قلت له الله يعطي على الحسنه من 10 حسنات الى 700 ضعف. فانا بعد ما قلت الكلمتين دول والراجل خمس في نفسه كده اديته الكلمتين اللي انا عايز اقولهم. فرقان دلوقتي لما بيجي لك عشان انت اللي قلت لي تعالى خد اموال الزكاه، انا مش جاي اخد منك حاجه، فانت لماذا تتململ ولماذا تتهرب وتشوفني والكلام ده؟ لا، قل انا ما ليس عندي سيوله، ما عنديش مال، ما عنديش بتاع الكلام ده، والدنيا تمشي. فنرجع يعني الى مردودينا مره اخرى، نقول اقفل خلاص. فنرجع الى مردودنا ان الله عز وجل هو الرزاق ذو القوه المتين. انت بقى لو عايز انك انت تعز في الدنيا يبقى عليك بمثل هذا. قال سفيان الثوري في الكلمه التي يكررها كثيرا ولعلكم جميعا حفظتموها، ان استطعت ان تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك احد. تعرف تعيش بالخبز والملح؟ ولا تقولي لازم يدخل لي كم جرام بروتين وكم جرام دهنيات وكم جرام مش عارف ايه الكلام ده وعايش لي بالقلم والمسطره؟ لا، الصحابه كانوا ياكلون ورق الشجر لاعزاز هذا الدين حتى تقرحت اشداقهم. شفايفهم دي شققت، لان تعرف شجر البديق الورقة زي الموس، فاذا ما خدش باله هو بيدخلها في بقته على طول قطعله شفته. عز ولا لا؟ عز وملك الدنيا. فعشان كده انا بقول يعني الفقر الحقيقي ان تكون محتاجا. طيب اذا عملت لمراضي حبيبك فان غرضك يحصل تلقائي، اما ان يعطيك ويحجب عنك الفتنه، لان الفتنه دايما تمشي برجل العطاء. ها، ما هو الكفره كانوا بيقولوا ايه؟ وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. الا لو عايز يعذبني وغضبان عليا يديني عيال مليين الصحراء ويديني مال متلتل، ما كان يحرمني وعذبني وخليني اشحت، لكن معنى ان يديني فلوس يبقى راضي علي، راضي عني. هذه الكفرة كانوا بيقولوا كده. ولا زال كثير من المسلمين الان يظنون ان العطاء رضا، وده غير حقيقي، ده غير حقيقي، اللي ممكن يكون فتنة. ودايما الفتنة تكون اقرب الى اللي هم اصحاب العطاء. فاذا احبك ربك سبحانه وتعالى اعطاك وجنب عنك الفتنة، او زوى عنك الدنيا ورزقك الصبر والرضا، يبقى يستوي عندك تربها بتبرها. الترب اللي هو التراب، والتبر اللي هو ايه؟ اللي هو الذهب. ويستوي عندك الخرز المهين مع الدر الثمين. طالما القصة كده ان الله عز وجل هو الذي رضاك، يبقى اذا انت سعيت في مراد ربك تبارك وتعالى وما يريده منك حصل غرضك وان لم تسع اليه. وارجو ما يفهمش حد ان وان لم تسع اليه ان ده ايه ضد الاخذ بالاسباب، لا، وان لم تسع اليه. توكل على الرحمن في الامر كله، ولا ترغبا بالعجز يوما عن الطلب. الم تر ان الله قال لمريم وهزي اليك الجذع يساقط الرطب، فلو شاء ان تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل رزق سبب. وللحديث بقية غدا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.